قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته تتمه. قد جمع في الروضة، والروضة كتاب في الفقه كبير للإمام النووي رحمه الله، جمع في هذا الكتاب ما يختص بالسفر الطويل وما لا يختص، يعني عندنا رخص خاصة بالسفر ورخص لا يشترط فيها السفر، والرخص الخاصة بالسفر قسمان، قسم منها يشترط فيه السفر الطويل وقسم منها لا يشترط فيه السفر الطويل. جمع في الروضة ما يختص بالسفر الطويل وما لا يختص، فقال: الرخص المتعلقة بالسفر الطويل أربع: القصر، فلا يجوز أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين إلا إذا كان السفر طويلا، وطويل معناه مرحلتان فأكثر. فقال: الرخص المتعلقة بالطويل يعني بالسفر الطويل أربعة: القصر، والفطر إذا كان أحدنا على سفر جاز له أن يفطر في رمضان، قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهنا تقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. أما قد يصوم المسافر فلا يجب عليه أن يصوم من أيام أخر، لا بد من تقدير فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. يجوز الفطر في السفر، لكن يشترط أن يكون السفر طويلا. أما واحد ينزل من هون على جبل أمي يقول أنا مسافر يفطر برمضان، يكون السفر طويل مرحلتان فأكثر. والمسح على الخف ثلاثة أيام. عندنا من الأحكام المخففة والمسهلة المسح على الخفين، يجوز للإنسان المتوضئ بدلا عن أن يغسل رجليه أن يمسح على خفيه، طبعا بشروط، وله باب خاص ربما تقدم، أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرد يعني فوق الكعبين، وأن لا يكون فيهما نفوذ، وأن يمكن تتابع المشي عليهما. عندها يجوز له أن يمسح عليهما بدل أن يخلعهما ويغسل رجليه، هذا يجوز في السفر والحضر المسح على الخفين. لكن الفرق في الحضر يجوز له أن يمسح على الخفين مقدار يوم وليلة فقط، وأما في السفر فيجوز له أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. فالسفر الذي يجوز فيه المسح على الخفين ثلاثة أيام يشترط أن يكون السفر طويلا، وكذلك يجوز للإنسان المسافر أن يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر تقديما وتأخيرا، ويجوز له أن يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء تقديما العشاء بوقت المغرب أو تأخيرا المغرب بوقت العشاء، لكن يشترط أيضا أن يكون السفر طويلا، فإذا كان السفر قصيرا فلا يجوز له الجمع. والمسح على الخف ثلاثة أيام، يلقيت يقيت ثلاثة أيام خاص بالسفر الطويل. فإذا كان غير مسافر أو مسافر سفرا قصيرا جاز له المسح على الخفين بس يوم وليلة لا ثلاثة أيام. والجمع على الأظهر، يظهر أن تمة الجمع هي خلاف، لذلك قال على الأظهر. والذي هذا الذي يجوز في السفر الطويل، والذي يجوز في قصير السفر القصير يعني الذي هو دون مرحلتين أيضا أربع، أيضا معناتها كما جاز هناك أربع يجوز هنا أربع، أربع أيضا. ترك الجمعة سفر قصير، إذا كان مسافرا سفرا قصيرا وخرج عن حدود البلد قبل الزوال جاز له ترك الجمعة. وأكل الميتة كذلك يجوز للمسافر إذا لم يجد طعاما وخاف على نفسه الهلاك أن يأكل من الميتة، مع أنه في أصل التشريع حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذه الميتة لا يحل أكلها. والميتة الحيوان الذي لا يجوز أكله ولا ذبح، والحيوان الذي يجوز أكله إذا ذبح بغير شروط الذبح الشرعي، كأن ذبحه كافر غير كتابي. أما الكتابي والنصراني واليهودي إذا ذبح ذبحا على القاعدة الإسلامية ولم يذكر اسم صنم يجوز أكل لحمه، يعني الأكل من اللحم الذي ذبحه، وأكل لحمه له أيوة يجوز قتله معلش. نعم. ترك الجمعة وأكل الميتة، الميتة لا يجوز أكلها. أما إذا اضطر فجاع جوعا شديدا كاد يموت من جوعه وأشرف على الهلاك يجوز له أن يأكل من الميتة وإن كانت في أصلها حراما، لكن غير باغ كما قال الله تعالى ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد يعني غير متعدي على الغير وغير آكل للزيادة جزء يأكل من الميت بمقدار سد الرمق ودفع الضرورة. أما ليس معنى أكل الميت أن يأكل حتى يشبع، لا، المقدار الذي يرفع عنه الخطر. نعم. ترك الجمعة وأكل الميتة وليس مختصا بالسفر، شو أكل الميتة ليس مختصا بالسفر، لو كان في الحضر وجاع هذا الجوع الذي وصفناه ولم يجد طعاما إلا الميتة أيضا ولو لم يكن مسافرا يجوز له أن يأكل من الميتة. ولذلك قال لك وليس هذا وليس مختصا، يعني هذا أكل الميتة بالسفر. والتنفل على الراحلة على المشي كمان يجوز له أن يصلي النافلة وهو راكب على فرسه أو على جمله يجوز أن يصلي النافلة، أما الفريضة فيجب أن ينزل لها فيصليها. والتنفل على الراحلة، وإلى أي جهة اتجهت الراحلة جاز له أن يصلي، يعني إذا كان جمل سائر نحو المشرق وطريق نحو المشرق وأراد في طريقه أن يتنفل، يعني هيك فاضي يصلي نوافل لله تعالى بجوز وهو راكب، أن يصلي إلى أي جهة اتجه إليها إن كانت مقصده أو كانت القبلة. والتنفل على الراحلة على المشهور، على القول المشهور. والتيمم، يجوز التيمم وإسقاط الفرد به على الصحيح فيهما. التيمم يجوز أيضا في السفر القصير أن يتيمم، طبعا المعنى إذا لم يجد الماء وقد حان وقت الصلاة ولم يجد ماء، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. وهيك ولا يختص هذا بالسفر أيضا، التيمم وإسقاط الفرد به بالتيمم على الصحيح، إسقاط الفرد فرد الوضوء بالتيمم، أو إسقاط الصلاة إذا صليت بهذا التيمم ولو كانت فرضا صح على التيمم على الصحيح فيهما، في جواز التيمم في إسقاط الفرض. ولا يختص هذا بالسفر أيضا، يعني من فقد الماء ولو بالحضر جاز له أن يتيمم ويصلي بهذا التيمم كما نبه عليه الرافعي. وزيد على ذلك صور، خلص الأربع صور اللي قال أنه يجوز في السفر القصير أربع صور، خلص زيد على ذلك صور، منها ما لو سافر المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الأمين فله أخذها معه على الصحيح. الوديعة لا يجوز للمودع، المودع الذي وضعت عنده وديعة، إنسان حط عنده أمانة وديعة، لا يجوز له أن يسافر بها لأنه قد أودعها عنده وهو في الحضر، فلا يجوز له أن يسافر فيها لما في السفر من الخطر، قد تسرق وقد يشلح في الطريق يأتي الذين يقطعون الطريق فيأخذون منه الوديعة، معناه تعرضها للخطر. وأصل الوديعة يجب أن توضع في مكان يليق بها، يعني في مكان يختص بها. واحد ودع عندك أساور ذهب وصيغة وليرات، حطها هيك بالدرج أو تحطها العريشة تبع الدكان، ما بيصير، هذا تفريط، شرط ألا يفرط. المودع أمين لا يضمن إلا بالتفريط. فأخذها معه بالسفر نوع من التفريط لا يجوز له. ماذا يفعل إذا اضطر إلى السفر وعنده وديعة وما بيجوز يأخذ معه؟ شو بده يساوي؟ إما أن يردها إلى المالك، إيه يا سيدي، وهذه عندي أنت يجب الحاجة الفلانية وأنا بدي أسافر، خذ هاي وديعتك، إلا إلى المالك إذا وجد المالك. ما وجد المالك وجد وكيله، وكيل أعماله يعطيه لوكيله، ما وجد الوكيل يودعها عند الحاكم، روح لعند القاضي بأن فلان أودع عندي هذه الحاجة وأنا أريد السفر ولا أخذها معي، فأحفظها عندك له عند الحاكم. ما لأ الحاكم ولا لأ المالك ولا لأ الوكيل يفتش على رجل أمين يودعها عنده بداله، ما لأ هذا الأمين شو بيساوي؟ فله أخذها معه. هذا من جملة الرخص أن يأخذ المودع الوديعة معه إلى السفر إن لم يجد المالك ولا وكيل المالك ولا الحاكم ولا أمين يضع عنده هذه الوديعة، وعندها لا يضمن إذا أخذها في السفر وسرقت منه وبغير تفريق لا يضمنها، لأنه أصبح في اضطرار للسفر وأصبح لا يجد ما يتخلص به من هذه الوديعة. ومنها من الأمور التي تجوز في السفر القصير ما لو استصحب معه ضرة زوجته بقرعة، كمان لما بده يسافر وعنده أكثر من زوجه بده يأخذ واحدة منهم، إذا بده يأخذ الكل ما في ماله فبده يترك الكل ما في ماله، أما إذا بده يأخذ واحدة شو بده يأخذ هذا من بين ضراتها؟ بيعمل قرعة اللي تطلع قرعتها اللي تطلع للقرعة يأخذها معه. كمان لما بده يسافر وعنده أكثر من زوجه بده يأخذ واحدة منهم، إذا بده يأخذ الكل ما في ماله فبده يترك الكل ما في ماله، أما إذا بده يأخذ واحدة شو بده يأخذها من بين ضراتها؟ بيعمل قرعة اللي تطلع قرعتها اللي تطلع للقرعة يأخذها معه. جمعات وجمعات أيضا وجمع سميت لذلك، ليس سميناها اليوم هذا الخاص اللي هو من بين السبعة أيام سميناه يوم جمعة، شو سر التسمية؟ يعني شو مناسبتها في اجتماع؟ قال سميت بذلك لاجتماع الناس لها، لأنه ما بالصح مفرد ولا بالصح إلا بأربعين، ومعناتها يشترط اجتماع الناس لها، لذلك سميناها يوم الجمعة. وقيل رأي آخر لما جمع في يومها من الخير، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وفيه الخير ويفضل فيه قراءة سورة الكهف وكسرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التخلف عن الجمعة في الجماعة، أن يصلي الجمعة لحاله ما بيصير، فلذلك اسمها جمعة. هذا رأي ثاني. وقيل لما جمع فيها من الخير في يومها من الخير، وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم، سيدنا آدم أول المخلوقات من الإنس من جنس الإنسان، الإنسان الأول هو آدم عليه السلام، فجمع خلقه في هذا اليوم من بين أيام الأسبوع بين يوم الجمعة. وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض لما أهبط آدم وزوجته وإبليس إلى الأرض، قال اهبطوا منها جميعا كلكم أنتوا الأبتاثي انزلوا للأرض، هبطوا تفرقوا، حواء نزلت بجهة وآدم نزل بجهة، بعدين اجتمعوا في يوم الجمعة في يوم العروبة، أسمينا يوم الجمعة لاجتماعه اجتماع آدم فيه مع حواء في الأرض، وأصله كان مجتمع معها في الجنة. وهيك دخل آدم وحواء إلى الجنة معا، قال كلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وكان يسمى طيب قبل ما يصير الصلاة يوم الجمعة ويصير فيها الخيرات كلها اللي سميناها فيها يوم الجمعة، شو كان المتعارف في الجاهلية شو اسمها باللغة العربية؟ كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، يعني يوم الظهور، يوم العروبة أو العروبة أي البين المعظم، هذا معنى يوم العروبة. أصبح من أيام الجاهلية كان هذا اليوم له ميزة على بقية أيام الأسبوع، سمونه يوم العروبة، معنى العروبة البين المعظم، لأن عربة وأعربة والمادة هي معناتها الإظهار. أيوة. أعرب عن ضميرك، شو معنى أعرب عن ضميرك؟ يعني أظهر ضميرك بينه. أيوة. وهي يعني يوم الجمعة، وهي يعني الجمعة أفضل الصلوات، ويومها أفضل الأيام، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وإذا مات يوم الجمعة كان فيه بشارة أيضا لهذا الميت يوم الجمعة، طبعا بده يكون صالح. أما إذا نصراني مات يوم الجمعة بنروح على الجنة؟ لا، بيروح على الجلة. وهي أفضل الصلوات ويومها أفضل الأيام، وخير يوم طلعت فيه الشمس، خير يوم طلعت فيه الشمس، كل الأيام بتطلع فيه الشمس، هذا خير الأيام، خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة. يعتق الله تعالى فيه 600,000 عتيق من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من يا رب العالمين. من مات فيه، هذه شغلة مو بإيده، لكون الموت يوم الجمعة في فضيلة، يقول فلان مريض روحوا عم تستنى الجمعة، يعني شان تحصل الفضيلة شان يموت يوم الجمعة. شيخ بدر الدين رحمه الله توفي يوم الجمعة، كان له درس يوم الأربعاء في بيته، يأتيه المشايخ الكبار يقرؤون عليه الدرس، فجاءوا يوم الأربعاء كما ينقل كما نقلوا ذلك، جاءوا بدون كتب، فقال أين الكتب؟ أجبتم تحضرون الجنازة؟ مو اليوم، يوم الجمعة. وتوفي يوم الجمعة رحمه الله تعالى. من مات فيه كتب الله له تعالى أجر شهيد، وأجر الشهيد مسهل، يعني غامر يضحي بروحه في سبيل الله ثم يقتل في سبيل الله، أجر عظيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا مات يوم الجمعة حصل أجر ذلك الشهيد، ووقي فتنة القبر. فتنة القبر سؤال القبر، ومعناته لا يسأل، لكن معناته الله سبحانه وتعالى يلهمه حسن الإجابة، وهي بشروطها الآتية: فرض عين، صلاة الجمعة فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض، لكن فرض كفاية ولا فرض عين؟ لا، فرض عين وفرض كفاية. أما صلاة الجماعة فمن قال إنها فرض كفاية معناتها إذا قام بها ولو واحد مع الإمام سقطت الفرضية عن الباقين. وقيل فرض كفاية وقيل سنة كفاية صلاة الجماعة. أما صلاة الجمعة فهي فرض عين كل مسلم وجدت فيه صفة المكلف بصلاة الجمعة يجب عليه يسعى إليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الناس تم باستنوذوا الأهل السوء حتى يقيموا الصلاة أو تخلص الخطبة يفوت نشان اللحية ركعتين، وهذا خطأ وحرام. إذا نودي للصلاة معناتها عند الأذان من يوم الجمعة فاسعوا، معناتها بادروا مسرعين إلى ذكر الله يعني إلى صلاة الجمعة. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ومعنى فاسعوا شرط يركض يعني، لا معناتها مبادرة بدون تلكؤ، أي أمضوا إلى ذكر الله الجمعة. يعني هذه الآية في سورة الجمعة آية 9. ولقوله صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة يعني الذهاب إلى الجمعة واجب على كل محتلم، ومعنى محتلم يعني بالغ، والمقصود بالمحتلم الذي بلغ الاحتلام يعني إذا كان بالغا مكلفا وجبت عليه صلاة الجمعة وتصح من غير البالغ لكن مو واجب عليه. وفرضت الجمعة، إمتى فرضت صلاة الجمعة؟ يعني ما فرضت مع الصلوات مع فرض الصلاة، تأخرت عن ذلك. فرضت الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، نزل فرض صلاة الجمعة والنبي بمكة ولم يصليها حينئذ، مع أن نزلت فرضيتها ما صلىها. لماذا لم يصليها؟ شو العذر؟ شو السبب لم يصليها مع أنها فرضت عليه بمكة؟ قال إما احتمالات، إما لأنه لم يكمل عددها عنده، يعني صلاة الجمعة لا تصح عند الشافعية بأقل من 40 شخصا مواطنا أحرار ذكور، فلم يكمل عددها فما صلىها عليه الصلاة والسلام بمكة، أو لأن من شعارها الإظهار صلاة الجمعة تكون جهرية، يعني الإمام بجهر فيها بالصلاة يقرأ جهرا وينادى لها وتتجمع الناس فيها إظهار شعار. وكان صلى الله عليه وسلم بمكة مستخفيا، والجمعة ليست ظهرا مقصورا، يعني هذه مسألة خلافية. بعضهم قال الجمعة أصلها صلاة الظهر، قصرت ركعتين صارت صلاة جمعة. بعضهم قال لا، ما لها علاقة بصلاة الظهر، صلاة الظهر تسقط يوم الجمعة وتنوب عنها صلاة الجمعة، مو ظهر مقصورة، لا صلاة مستقلة، هذا هو الأصح. والجمعة ليست ظهرا مقصورا وإن كان وقتها وقته، ولو كان نفس الوقت اللي بيصلى فيها الظهر أما صلي الجمعة، وتتدارك به. إذا فاتته صلاة الجمعة شو بده يصلي؟ ظهر. ولو كان كذلك ما هي صلاة ظهر المقصورة، بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها، يعني قاعد معهم يصلي الجمعة، صلى الظهر على الفجر، سقط عنه التكليف ولا آثم؟ لا آثم متخلف. ولقول عمر رضي الله عنه، وسيدنا عمر كلامه حجة، لأنه إذا قال شيئا في التشريع إنما يقوله إذا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقوله من علياته ومن رأي نفسه. ولقول عمر رضي الله تعالى عنه: الجمعة ركعتان تمام من غير قصر، يعني مضر ساينها تنتين، لا هي من أصل صلاة الجمعة ركعتين، وهي صلاة تامة غير مقصورة من الظهر. قال: على لسان نبيكم. فمعناتها عم يسندها للمشرع عليه الصلاة والسلام. وقد خاض من افترى، اللي بده يقول انه فصل ظهر وقصرت الى ركعتين، هذا معناته لم يقل الكلام الواقعي ولا الحقيقي. رواه الامام احمد وغيره. وتختص بشروط للزومها، كل انسان يلزمه ان يصلي الجمعه، لا في شروط. وشروط صحتها، للناس لو اجى بده يصلي ما بصح منه صلاه الجمعه. واداب، وستاتي كلها، يعني بيجيب الشروط بعدين يجيب الشروط الصحه، شروط اللزوم بعدين شروط الصحه بعدين اداب الجمعه. قال: وستاتي كلها. وقد بدأ بالقسم الأول فقال: شرائط وجوب الجمعة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.